إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، عش ما شئت فإنك ميت، وعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. خمس كلمات قالهن أمين السماء لأمين الأرض، قالهن جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم لتنطلق من بين شفتيه وحيا يبلغه أمته. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الملك بالقرآن وغيره، وهذا مما أتاه به الملك مما ليس هو بقرآن. وكان الملك يأتيه في صور متعددة، فأحيانا يأتيه في صورة رجل فيكلمه فيأخذ عنه، وأحيانا يأتيه شديدا فيلتبس به مثل صلصلة الجرس، قال صلى الله عليه وسلم: وهو أشده علي. والغرض المقصود أن جبريل عليه السلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحقائق الخمس. أولاها أن قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، عش ما شئت فإنك ميت. فالحياة مهما طالت والدنيا مهما كثرت أيامك فيها، فإنك لا بد مرتحل منها وزائل عنها. فأعد إذن لهذا اليوم واعمل له وتأهد للقائه واستقباله، فإن أحدا لا يخلد فيها البتة، بل كما قال ربنا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فحياة آخرها الموت، وعيش نهايته الفوت. جدير ألا يفرح بمثل هذا، وألا يركن إليه، وألا يحرص عليه، بل يعمل المرء لما بعد هذه الغاية ولما وراء هذه النهاية. إننا لا نفكر في الموت ولا نأمر بتذكره كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات الموت. لا نأمر بتذكره من باب أن اللذات تنقطع وأن الشهوات تذهب، ولكننا نقول تذكر الموت تذكر من يوقف بين يدي ربه فيسأل عن القليل والكثير والكبير والصغير والنقير والفتيل والقطمير. ولقد جثى النبي صلى الله عليه وسلم على شفير قبر ونكت الأرض بعود في يده وهو يقول: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال: ركعتان مما تنفرون وتحقرون أحب إلى صاحب هذا القبر مما بقي من دنياكم، فإن الإنسان بعد موته يتبعه ثلاثة يشيعونه إلى قبره: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان، يرجع أهله وماله، ويبقى واحد يبقى عمله. فانظر إلى أنيسك فهيئه، وجليسك فأصلحه عبد الله، لمثل هذا فأعدوا. قف على قبر وتمثل صاحبه قد نشر من الموتى، ثم استحضر أنك تسأله: ماذا تريد لو رددت إلى الدنيا؟ أفتراه يقول قصرا، ذهبا، فضا، جوهرا؟ كلا، والذي رفع السماء بلا عمد لن يقول إلا تسبيحة، تحميدة، تهليلة يثقل بها ميزاني بين يدي ربي. لما حضرت يزيد للرقاشي الوفاة جعل يقول لبناته: لم تبكين؟ فقلنا: نبكي ما نجد من اليتم بعدك. فقال لامرأته: لم تبكي؟ قالت: أبكي ما أجد من الترمل بعدك. فقال لأمه: لم تبكين؟ قالت: أبكي ما أجد من الثكل، من الثكل بعدك. فصاح صيحة عظيمة قال: كلكم يبكيني لنفسه، كلكم يبكيني لنفسه، فمن الذي يبكيني لنفسي؟ من الذي يبكيني لما أراجع به رسل ربي؟ ثم شهق شهقة عظيمة، مات على إثرها رحمه الله. يزيد هذا هو الذي كان يقول لنفسه: ويحك يا يزيد، من يصلي عنك بعد الموت؟ من يتصدق عنك بعد الموت؟ من يتربى ربك عنك بعد الموت؟ ألا يا عبد الله، إن الحياة مهما طالت ومهما جمعت فيها من الشهوات وحصلت من اللذات، فإن هذا كله منقطع وزائل، وهو عنك لا بد حائل، ولن يبقى لك منه قليل ولا كثير، بل إنك ستندم على كل ساعة مرت عليك ما ذكرت ربك فيها. حج الرشيد رحمه الله في سنة من السنين فلقيه مهلول الواعظ، فقال له الرشيد: عظني يا مهلول. فقال مهلول: وهب أن قد ملكت الأرض طرا ودال لك العباد، فكان ماذا؟ أليس غدا مصيرك جوف قبر ويحث الترب هذا ثم هذا؟ وهب أن قد ملكت الأرض طرا ودال لك العباد، فكان ماذا؟ أليس غدا مصيرك جوف قبر ويحث الترب هذا ثم هذا؟ فقال الرشيد: يا مهلول، إنا سنجري عليك رزقا. فقال: دع عني جرايتك، فما كان ليرزقك وينساني. ولما حضرت الرشيد الوفاة أرجف الناس به وقالوا: مات. فدعا ببغلة فركبها ليري الناس أنه لم يزل بخير، فسقط من على بغلته، فقال: صدق المرجفون. ثم أنشد: ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى، مات ثم رفع يديه الى السماء وقال: يا من لا زول ملكه ارحم من قد زال ملكه. تلكم هي سنة الله في خلقه. الموت نهاية كل حي وغاية كل شيء، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار احمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: انكم كل يوم تشيعون الى الله غاديا ورائحا، فوعونه في صدع من الارض غير موسد ولا ممهد، قد خلع الاسباب ووافى وفارق الاحباب وواجه الحساب ووسد التراب. ما انتم الا فروع ذهب باصولها، فما بقاه الفرع بعد ذهاب اصله. من مواعظ الحسن البصري رحمه الله: فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فيها فرحا. وكان يقول: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. كل الناس يوقنون أنهم يموتون، ومع ذلك فحالهم حال من يشكون في أنهم يموتون. نظر ابن مطيع إلى داره فقال: والله لولا الموت لكنت بك مسرورا، ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعيننا. فاجعل الموت منك على دار عبد الله، تذكر وترتدع بذلك عما يغضب الله. أكثروا ذكر هذه لذات الموت. قال الربيع بن خثيم رحمه الله: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد قلبي، لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد قلبي. وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ينشد: لا شيء مما يرى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويود المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينها تردوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل عوب عليها وافد يفد؟ حوض هنالك موعود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما وردوا. ذكر القرطبي في أول تذكرته أن بعض الناس كان يصعد على سطح داره كل سحر فينادي: يا أهل المدينة الرحيل الرحيل، يا أهل المدينة الرحيل الرحيل. ومرة فقد الأمير صوته فسأل عنه فقيل مات، فأنشد: لا زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ بباله الجمال، فأصابه متشمرا متيقظا ذا رهبة لم تلهيه الآمال. لما نزل الموت بأبي الدرداء رضي الله عنه جعل يقول: ألا رجل يعمل ليومي هذا؟ ألا رجل يعمل لمصرعي هذا؟ ألا رجل يعمل لساعتي هذه؟ أما بعد عبد الله، فإذا علمت أن هذه هي الحقيقة وإن تلك هي النهاية، فما بالك سهرا في غيك، لاهيا في طغيانك وغفلتك. ألا على الله فأقبل، والخير فاعمل، والطاعات فقدم. أعد للسؤال جوابا، وأعد للجواب صوابا. عش ما شئت فإنك ميت، والثانية واعمل ما شئت فإنك مجزي به. مهما من شيء عملته، إن كان خيرا أو شرا، كبيرا أو صغيرا، دقيقا أو جليلا، فإنه يكون في الكتاب يسجل عليك ويحصى وتراه بين يديك يوم لا يغادر الكتاب صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وإذا عبد الله فأنت مسؤول عن كل شيء ومحاسب على كل شيء، فلماذا لا تراقب ربك؟ لماذا لا تعلم أنه معك حيث كنت؟ وأفضل الإيمان أن يعلم العبد أن الله معه حيث كان، وهو معكم أينما كنتم، وهو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. من استحضر يوم القيامة ما فيه من الأغلال والزلازل والأهوال والصعاب والشدائد، تدك الأرض، تسير الجبال وتنسف، يقوم الناس لرب العالمين خاشعة أبصارهم، مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، تتطاير الصحف، تنصب الموازين، تنشر الدواوين، ينادى ويميز أهل الشمال من أهل اليمين، فمن أي الفريقين أنت عبد الله؟ قال رجل ابن مسعود: إني لأرجو أن أكون من السابقين، فقال: ولكني أرجو إذا مت ألا أبعث لشدة هول الموقف. وقال أمير المؤمنين عمر: لا يبت أن لي ما عليها من بيضاء وصفراء، فافتديت به من هول المطلع، واعمل ما شئت فإنك مجد به. هنالك يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، ما كنت أكننته في نفسه وأخفيته في صدرك وسترته وأسررته عن الناس، يظهر يومئذ على صفحة وجهك، كل شيء باد، كل شيء ظاهر. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هل أعددت لهذا اليوم عبد الله؟ هل أعددت للسؤال جوابا وللجواب صوابا؟ أما والله لو علم الألام لما خلقوا لما هجروا وناموا، ممات ثم حشر ثم بعث وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أمهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. اللهم عفوك يا رب، اللهم عافيتك يا الله. ثالثة الكلمات: وأحبب من شئت فإنك مفارقه. أحبب من شئت فإنك مفارقه. لا يدوم أحد لأحد ولا يبقى مع أحد أحد. وطن نفسك عبد الله أنك إما مفارق أحبابك وإما أحبابك مفارقوك، هذا أمر لا بد منه. ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. فتلكم سنة الله التي لا تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فلا تحزن ولا تأس إذا ما فارقك محبوب أو فارقت محبوبا، فإن الأمر إلى نهاية، وهذه سنة الله في خلقه. ولو بقي أحد لأحد لبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. فوطن نفسك على الفراق وعود نفسك عليه، وتصبر وتجلد إذا ما وقع، واعلم أنها سنة الله في خلقه. كتب ذو القرنين إلى أمه وقد حضره الموت: يا أمي اصنعي طعاما ثم ادعي إليه كل من لم يصب بمصيبة. فصنعت الطعام وقالت: ليحضرنا من لم يصب بمصيبة، فلم يحضر أحد، فعلمت أن ابنها ينعي إليها نفسه. فاحتسب أحبابك عند الله عز وجل، فإن الله يقول في حديثه القدسي: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إن أنا قبضت صفيه أو حبيبه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. فعندك اللهم نحتسب أحبابنا وأصفياءنا وعلماءنا وكبراءنا. والغرض المقصود أنك توطن نفسك عبد الله، وتحتسب ميتك وفقيدك عند الله، لأن سنة الله الماضية. ووطن نفسك وسل الله أن تلقاه أخرى، لا افتراق بعدها ولا تلغيص للعالم. معها في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أبكيه ثم أقول معتذرا له وفقت حين تركت ألم داري جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. يا كوكب ما كان أقصر عمره وكذاك أمر كواكب الأسحار درت عليك من السماء مراضر وتكنستك من النجوم جواري. والغرض المقصود عباد الله قد دخل عمر عبد العزيز على ولده عبد الملك وهو في السياق فقال يا بني لأن تموت فأحتسبك أحب إلي من أن أموت فتحتسبني. فقال له ابنه عبد الملك يا أبت ولأن يكون ما تحب أحب إلي من أن يكون ما أحب. ودخل معاذ على ولده وهو يموت فقال يا بني كيف تجدك؟ فقال أبتاه الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فقال أي بني ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقيل لابن العباس إن ابنة لك قد ماتت فنزل من على راحلته وتوضأ وصلى ركعتين وقال الحمد لله. عورة سترها الله ومؤونة كفاها الله وأجر ساقه الله. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن رابعة الكلمات التي أوصى بها جبريل عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم أن قال واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. إذا عرفت الشرف الحقيقي والجاه الحقيقي والمنزلة الحقيقية فكن ممن قال الله فيهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كان بعض السلف يقوم من فراشه بالليل ويضع يده عليه ويقول والله إنك للين ولكن فراش الجنة ألين. والله إنك للين ولكن فراش الجنة ألين. فإذا عبد الله هذا هو القيام بالليل وتلك هي فضيلته. فأين نحن من هذه العبادة الضائعة؟ بل أين نحن من صلاة الفجر إلى الله المشتكى يوم أقصرت المتارك وشكت إلى ربها قلة المصلين بالفجر؟ ولقد علم المسلمون أن العهد الذي بين المسلمين وبين غيرهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. في يوم نود أن نذكر فيه الناس بفضيلة قيام الليل فنجد أن أكثر الحضور لا يصلون أصلا لا يصلون إلا الجمعة ومنهم من يصلي على سطر ويترك سطرا ومنهم من يصلي ويترك الفجر وكأنه ليس من الصلوات المكتوبات. أفبعد هذا يجمل أن نتكلم عن قيام الليل؟ إنها لحسرة لا عدلها حسرة. وكأن هذا القرآن أنزل على قوم غيرنا وخوطبت به أمة سوانا. لا يا عباد الله لقد مدح الله القوامين في غير ما موضع من كتابه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فلنجعل لأنفسنا من هذه العبادة نصيبا ولنأخذ منها بسهم. وأما من يضيع في صلاة يتفرط في صلاة الفجر فالله الله في صلاة الفجر لا يقول أن لك المؤذن الصلاة خير من النوم فتكذبه بلسان حالك وتقول بل النوم خير من الصلاة. أدريت أن روحك تقبض؟ أأمنت أنك تقوم من فراشك؟ والخامسة، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. احرص جهدك على أن تنزل رقتك بربك وتستعين به على مهماتك، وأن تستغني عن الناس ما أمكنك. ولقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد على بعض أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط صوته من يده فلا يسأل من يناوله إياه، بل ينزل من على فرسه ويتناوله لئلا يسأل الناس شيئا. وقيل لبعض أهل البصرة: من أعز أهل البصرة؟ فقال الحسن: استغنى عن الناس واحتاج الناس إلى علمه. ولهذا قيل: أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واستغن عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. فكن غنيا بالله، فقيرا إلى الله، أنزل حاجتك لله ولا تنزلها لغيره. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ثم اعلموا هديتم أن هذا أوان زكاة البر، زكاة القمح. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. والناس في بلادنا يزرعون بالآلة والمؤونة والكلفة، فعليهم نصف العشر من ثمراتهم وزروعهم. إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق، 50 من الكيلات المصرية تقريبا، فمهما بلغ ما عندك من زرع نصابا، أي 50 من الكيلات، فقد وجب عليك أن تخرج زكاته وهي نصف العشر، تقسم على 20، والنازل تخرجه زكاة لربك عز وجل، تطهر بها مالك وتصلح بها قلبك، ويبارك لك فيما بقي. وما نقص مال من صدقة، والذين هم للزكاة فاعلون. فبادر عبد الله وأد زكاة مالك وزكاة زرعك، وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولا تمنع عنها فتنال من العقبة ما لا قبل لك به. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم أبلغ لأمة الإسلام أمر رشدهم، وأعز فيه أهل طاعتك، وأذل فيه أهل معصيتك، وأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا الصلاة. الله أكبر. الله أكبر.